الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك: يتناقل الناس رسالة مفادها أن شخص يخاف من العين، وآخر يتوقع أنه لن ينجح، وأخرى تخاف من زوجها أن يتزوج عليها ونحو ذلك، ويقول: وسبب ذلك حديث قول الله تعالى في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي، ولم يقل أنا عند حسن ظن عبدي بي، وإنما قال عند ظن عبدي بي. والفرق بينهما أننا عندما نتوقع أن حياتنا أحسن فإنها ستصبح جميلة ورائعة وننجح ونسمع الأخبار الجيدة، فهل مثل هذا صحيح؟ الحمد لله، نعم، هذا مقتضاه صحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نص في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره قول النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تبارك وتعالى: أنا عند ظن عبدي بي، وفي رواية أخرى: فليظن بي ما شاء. ومن مقتضيات عقيدة أهل السنة والجماعة وجوب إحسان الظن في الله عز وجل، ومما جاءت به الشريعة الفعل الحسن، فلا ينبغي للإنسان أن يظن في ربه إلا خيرا. ولذلك لما قال يعقوب عليه الصلاة والسلام لأبنائه: وأخاف أن يأكله الذئب، فعلا ذهبوا وفعلوا ما فعلوا بيوسف وقالوا إن الذئب قد أكله. ولكن في المرة الثانية لما ذهب يوسف وأخوه بنيامين، ولكن قال يعقوب عليه الصلاة والسلام: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، رد الله عز وجل عليه ولديه جميعا. وقد ذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب بابا حافلا في كتاب التوحيد اسمه باب حسن الظن بالله عز وجل، وقال الله تبارك وتعالى في كتابه في أول صدر في سورة محمد في سورة الفتح: الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء. فلماذا حقت عليهم دائرة السوء؟ لأنهم ظنوا بالله السوء، فعاملهم الله عز وجل بما ظنوه فيه. فالذي يظن بالله عز وجل الخيرا فإنه لن يجد أمامه إلا الخير، ولا يجوز ظن السوء في الله عز وجل، ولا يجوز ظن السوء في الله تبارك وتعالى. فعلينا أن نحسن الظن في ربنا، وأن لا نظن به عز وجل إلا خيرا، فنظن أن الله عز وجل سيرحمنا وسيجعل حياتنا حياة سعيدة، وسيجعل حياتك أيتها المرأة مع زوجك من أسعد حياة على وجه الأرض. كل هذا من باب حسن الظن بالله عز وجل. وكذلك التائب عليه أن لا يسيء الظن في الله في أنه لن يغفر له، بل عليه أن يحسن ظنه بالله عز وجل أن الله سيتجاوز عنه ذنوبه، وأنه سيبدل سيئاته حسنات. ولكن لا ينبغي أن يغلو الإنسان في حسن الظن بالله حتى يبعث في قلبه الأمن من مكر الله عز وجل، فإن حسن الظن لا بد أن يكون متوسطا مبنيا على الوسطية. فأي إنسان دفعه حسن الظن بالله عز وجل إلى التقحم في معاصي الله من باب أن الله عز وجل سيغفر له زلته وخطأه، فقد أخطأت دفته في حسن ظنه بالله عز وجل. فإذا حسن الظن الذي أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم به هو حسن الظن الذي يقتضي العمل والإصرار على العمل والمواصلة عليه على وجه الشرع، لا على وجه التقحم في الذنوب والمعاصي من باب إن الله عز وجل غفور رحيم. فإذا حسن الظن بالله عقيدة يعتقدها المسلم في قلبه، وكل من أساء الظن في الله فإن من عقوبته أن يكون أمامه في وجهه ما أساء الظن بربه فيه. فمن ظن أن الله عز وجل لا يغفر له فقد لا يغفر الله عز وجل له معاملة له بظنه فيه. يقول الله عز وجل: جزاء وفاقا. والعقوبة من جنس الجرم، فالذي يجرم في حق الله عز وجل بأن يسيء الظن في ربه فإن عقوبته تكون بأنه سيقع أنه يقع في سوء ظنه بالله عز وجل. فوصيتي للمسلمين جميعا أن لا يصبحوا ولا يمسوا إلا وقلوبهم محسنة للظن في الله عز وجل إحسانا يدفعهم إلى العمل، ويدفعهم إلى مطالعة عظيم رحمة الله عز وجل، ويدفعهم إلى الاجتهاد في التقرب إليه والتعبد له والتشبث بطاعته. فإرسال هذه الرسالة لا حرج ولا بأس فيها، لأنها تنبه القلوب وتذكرها بعقيدة متقررة في الكتاب والسنة، وهي وجوب حسن الظن بالله والترغيب في الفعل. والله أعلم.